السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زال حديثنا حول سيرة سراج المنير صلى الله عليه وسلم، وكنا توقفنا عند بداية رحلة الإسراء والمعراج. وهذه الرحلة لما ضيق على النبي صلى الله عليه وسلم ومات الجبلين الذين كانوا يحمون النبي صلى الله عليه وسلم، إما بجاهه كعمه وإما بمالها وتأييدها وإيمانها وهي خديجة رضي الله عنها، ثم رحلة الطائف وما قابل فيه النبي صلى الله عليه وسلم من مكابد الحياة ومن أذى قريش، ثم عودته في جوار المطعم ابن عدي. الآن الله سبحانه وتعالى هدأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يسلي هذا القلب المكلوم، فقدر الله سبحانه وتعالى كرامة على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الرحلة، رحلة الإسراء والمعراج. وهذه الرحلة كانت تثبيتا وتكريما للنبي صلى الله عليه وسلم ولدعوته، وفيها فرضت الصلاة على المسلمين. سبحان الله، تخيلوا أننا في هذا الدين بلا صلاة. يعني حاول تتخيل كده أن أنت يا مسلم وأن في الإسلام ما فيش صلاة. سبحان الله، كيف تتصل بخالق السماوات والأرض؟ هذا الحبل الممدود بينك وبينه، إذا أردت شيء كيف تناجيه؟ الصلاة سميت صلاة لأنها أحد مقاصدها أنها توصلك وتكون الصلة بينك وبين خالقك. فسبحان الله، اللهم لك الحمد على نعمة الصلاة. قدر الله هذه الحادثة، حادثة الإسراء والمعراج، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة، قبل هجرة النبي بسنة وقيل سنتين، لكن جماهير أهل العلم على أنها كانت في هذا الوقت. هذه الرحلة كيف كانت؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا في الحطيم، الحطيم ده اللي احنا بنسميه حجر إسماعيل، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: بينما أنا فيه مضطجعا إذ أتاني آت. بيقول أنا وأنا قاعد في الوقت ده كده جالي حد، وهو جبريل عليه السلام، قال: فقد أو شق ما بين هذه إلى هذه. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه شق من ثغره أو نحره إلى أسفل بطنه صلى الله عليه وسلم، فاستخرج قلبي ثم أوتيت بطست من ذهب مملوء إيمانا، فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا أيام شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدث مرة أخرى يوم ليلة الإسراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكي يقول أن هذا الأمر حدث له في رحلة الإسراء قبل أن يرتحل مع جبريل، وهذه أحد كرامات الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وآفت كثير من الناس أنه يقيس عالم الغيب بعالم الشهادة، عالم الغيب بعالم الشهادة. النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية، وطالما أنت استحضرت أن هؤلاء مؤيدون بالله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، ارتاح فؤادك لكل ما ينقل عن النبي. الأهم أن يكون صحيحا. يعني سيدنا إبراهيم، هو في نار تتقلب في الآخر خالص تكون بردا وسلاما قدامك أنت كشيء محسوس؟ هو في حوت ممكن يبلع إنسان ويسيبه كده؟ لا. إذن الله سبحانه وتعالى يقدر على أن يغير طبيعة الأشياء. هذا الأمر إذا ذهب عن عقلك ارتاب الفؤاد، فلذلك دايما تستحضر. لذلك في أول القرآن لما الله سبحانه وتعالى قال أن هذا الوحي هدى للمتقين، طيب إيه وصف المتقين دول يا رب؟ أول وصف كان إيه؟ يؤمنون بالغيب. لازم يكون عندك كده. أهم حاجة عندك دايما اللي تدور عليها هي حاجة واحدة أصلا: هل هذا الكلام صحيح؟ ثبت عن النبي أم لا؟ أما وقد قاله خلاص انتهى، خلاص انتهى، طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كده خلاص، بيحكي لي ايه اللي حصل في الجنة وايه اللي هيحصل في النار وايه اللي هيحصل في كذا، يعني الحاجات دي بقى هتبقى صعبة يعني. فيقول: فغسل قلبي ثم حشي، يعني وضع في هذا القلب حكمة وإيمانا، ثم أعيد. ثم صلى الله عليه وسلم يقول: أتيت بدابة، جالي دابة، الدابة دي دون البغل وفوق الحمار أبيض، وهو البراق، وهو البراق. قال أنس: كانت خطوة البراق يضع خطوة عند أقصى طرفه، يعني تشوف أقصى الطرف ليك بالخطوة إيه بتاعته، وكان مسرجا ملجما. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب البراق استصعب عليه، النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفش يركب عليه، استصعب عليه، يعني هو قاعد زي ما يكون بينفر كده وإيه. فقال له جبريل: أبو محمد تفعل هذا؟ الله أكبر، فما ركبك أحد أكرم على الله منه. سبحان الله، بيقول له أبو محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه. فارفض عرقا، يعني هذا جرى عليه العرق، وقالوا أن هذا حياء وسكينة، إن هو خلاص هدي بقى لما عرف إيه. يقول النبي: فركبته أي البراق حتى أتيت بيت المقدس، فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. الله أكبر، يعني كأن الأنبياء لهم مكان خاص. ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت. الفايدة كده سريعا في حتتي: فربطته بالحلقة. النبي الآن معه البراق وركب البراق، هو لو ساب البراق يعني هيحصل ايه؟ هو يعني هو لما يتربط هيقف بعد كل ده؟ هيجي الربطه هي اللي هتجيب. اراد النبي ان يربينا كما قال النووي على الاخذ بالاسباب حتى وانت وسط المعجزات. مش واحد يقول لك ايه سيبه تربطه ليه؟ لا، مفيش حاجه اسمها تربطه ليه. فلابد ان الانسان، مش عشان ربنا سبحانه وتعالى مره في يوم من الايام يسر عليك حاجه، واحد ربنا ستر عليه ما ذاكرش، دخل الامتحان وهو بيقلب كده قبل الفجر وبتاع، قدرا عينه وقعت على الفصل اللي في الامتحان اللي في السؤال الاساسي، فيقول لك ايه؟ بس والله عطاؤه كلام ومنعه كلام، ده ارزاق، صليت الفجر النهارده وقلت الاذكار. يجي بقى يوم الجمعه وقاعد بقى: يا ابني روح ذاكر، ما تعرفش اللي انا اعرفه. تاني يوم يروح يلاقي الورقه كالليل البهيم، يقول: انا جاي الامتحان غلط ولا ده ايه الماده دي؟ عمري ما شفتها وبتاع. وبعدين بقى يبدا يقول لك ايه؟ هو فين ربنا؟ الله، هو فين عطاء الله؟ لا، انت اللي فهمت عطاء الله غلط. مش معنى ان الله سبحانه وتعالى في يوم من الايام يسر لك رزق ما انك ادانك بقى كده، لا، الاصل ان الرب الذي خلقك هو الذي يسر لك الاسباب وقال: خذ الاسباب. مشهوره جدا في قصه مريم، أعطاها الله سبحانه وتعالى عيسى بالكرامة التي لا تغيب عن شريف علمكم، ومع هذا وهي في تمام الكرم يقول لها إيه؟ هزي إليك بجذع النخل. طب يا رب، يعني جبريل اللي خلص المشهد ده ما يجيب الرطب ويتحط وخلاص، أنا ليه أتعب؟ لا، الذي ليس بيديك نيسره لك، أما الذي بيديك أن تفعل. أنا بيدي تهز النخلة، هز النخلة، اضرب بعصاك، اضرب بعصاك. طب ما ممكن البحر ينفلق بدون ضرب؟ لا، لابد أن دائما تبذل السبب مهما كان قليلا. النقطة دي مهمة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيربط البراق في هذه الحلقة، وشاف النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد كتير جدا، منها ما رواه الإمام مالك في هذه الرحلة، لأن إحنا عندنا إسراء ومعراج. الإسراء من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى، ده اسمه إيه؟ الإسراء، وسمي هكذا لأنه إيه؟ سرى بليل، سرى بليل، فالمشي بالليل يسمى إيه؟ سرى، فده الإسراء. أما المعراج هو الصعود إلى الإيه؟ إلى السماوات. وهنتكلم دلوقتي بالنسبة للإسراء. النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء شاف مشاهد كتيرة جدا، نحكي مشهد أو اتنين منهم. أن الإمام مالك يقول، يروي عن بأثره بسنده عن يحيى بن سعيد أنه قال: أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم فرأى عفريتا من الجن يطلبه بشعلة من نار، في عفريت ماشي يتتبعه ومعه شعلة من نار. كلما التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه، فقال له جبريل: أفلا أعلمك كلمات تقولهن إذا قلتهن طفئت شعلته وخر لفيه، يعني رجع أو سقط على وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال جبريل: فقل أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ من الأرض أو في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. هذا الذي علمه جبريل عليه السلام. وأيضا من هذه الأشياء أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، حديث ابن عباس يقول: لما كانت الليلة التي أسري بي فيها، رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، أتت علي رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. وحكى له قصة ماشطة عليه السلام لما رضي الله عنها، لما وهي بتسرح لبنت فرعون فالمشط واقع، فقالت: بسم الله، قالت: لك رب غيري؟ قالت: نعم ربي ورب أبيك. تقول لها: ده رب الإله ده اللي هو أبويا؟ ما بيقولوا فاكرين كده يعني. فقالت لها: لا، ربي ورب أبيك. فقالت: أتقولين هذا له؟ يعتبر قلت له تقولي الكلام ده؟ قالت: آه، أقول الكلام ده. وفعلا خدت ناشطة وراحت بلغت فرعون، وفرعون جاب قدر مغلي، نسأل الله العفو والعافية، وجاب عيالها وحطوها واحد ورا الثاني عشان ترجع عن دينها. فما عادت وثبتت وطلبت من فرعون طلبا واحدا، انه بعد ما موتها ان يجمع عظامها وعظام او اولادها في مكان واحد. سبحان الله. وراى النبي صلى الله عليه وسلم قوما تردخ رؤوسهم بالصخر، كلما وضخت عادت كما كانت، يعني واحد ماسك صخره وقاعد يخبط راسه كل شويه، راسهم تتكسر وترجع تاني وتتكسر وترجع تاني. قال: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عند الصلاه، نسال الله السلامه. المهم حكى ليهم، حكى مشاهد كثير جدا، ممكن نبقى في وقت تاني نتعرض ليها عشان ضيق الوقت. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم انه لما حانت الصلاة، لما نزل بقى بيت المقدس وحانت الصلاة، وقد وجد الأنبياء قد جمعوا له. ودي فيها إيه؟ إشارة إيه؟ أن دين الإسلام هو الدين الإيه؟ المقدم، وهو الخاتم، وهو المهيمن، وفيها قيادة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحانت الصلاة فأممتهم صلى الله عليه وسلم. طيب هيشوف إيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أخذ بيدي، أي جبريل، فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا، قال جبريل لما صعد لخازن السماء: افتح. قال: من أنت؟ قال جبريل: قال: ومن معك؟ سبحان الله. ودي كأنهم شعروا أن هناك شيء آخر. يقول ابن حجر: واسمعوا بقلوبكم لكلام ابن حجر، يقول: وكأنهم شعروا بأمر معنوي كزيادة أنوار، فسألوا: من معك؟ يعني حس في نور جديد، في حاجة جديدة، صدق من سماه السراج المنير. فقال: من أنت؟ قال جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وقد أرسل إلي، يعني هم ايه او عارفين، يقول الشراح اراد الله من الملائكه ان تسمع النبي صلى الله عليه وسلم ويطلع النبي على انه معروف في الملأ الاعلى. اذا هو ارسل لي، طب انت لو بتسمع كده ومكان النبي صلى الله عليه وسلم، معنى كده ايه؟ ان هم عارفينك وعندهم خبر بيك. شوف بقى انت طالع منين؟ من وفاه خديجه ووفاه عمك ورحله الطائف، وتشوف الملك ده، تنسى ولا ما تنساش؟ خلاص بقى. فسبحان الله. فالمهم قال: وقد ارسل اليه؟ قال: نعم. فقال: مرحبا به، فنعم المجيء جاء ففتح لنا. قال: فلما علونا السماء الدنيا فاذا رجل قاعد عن يمينه أسودة، يعني ناس كتير سواد، وعن يساره أسودة، فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك آدم. فسلم عليه، فقال: فسلمت عليه، فرد السلام، ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح صلى الله عليه وسلم. ثم قال جبريل: هذه الأسودة التي عن يمينه وعن شماله فنسم بنيه، أرواح بنيه، فأهل اليمين أهل الجنة، وأهل الشمال أعوذ بالله أهل النار. فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. وشاف مشاهد صلى الله عليه وسلم في هذه السماء الدنيا، منها يقول: لما عرج بي ربي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، لهم أظفار من نحاس، يخمشون وجوههم وصدورهم. يا رب سلم، ضافره من نحاس، وقعد عمال يخربش في نفسه جامد جدا. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. يا رب سلم سلم. وشاف النبي صلى الله عليه وسلم ايه الزنا واكلت الربا ومواقفهم وعقاب الله لهم. ثم عرج بي الى السماء الدنيا، السماء الثانيه، فاستفتح جبريل، فقيل: من انت؟ قال: جبريل. قال: ومن معه؟ قال: محمد، وقد ارسل اليه، فنعم مرحبا به، فنعم المجيء جاء. نفس اخوه الكلام بتاع اخوته. قال النبي: ففتح لنا فاذا انا بابني الخاله يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم. فقال: سلم. فسلمت عليه، فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعوا لي بخير. ثم عرج بي إلى السماء الثالثة، فقيل: من؟ طيب هيشوف مين في السماء الثالثة؟ ها؟ ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه السلام. فإذا أنا بيوسف عليه السلام. ثم بعدما سلم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم دعا له، يقول النبي: فإذا هو قد أعطي شطر الحسن. شطر الحسن، والعلماء يقولون إيه؟ فمن له الحسن كله؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. هو خد نص الجمال، أما الذي أخذ الجمال كله من الجمال المخلوقين فهو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما صعد السماء الرابعة وجد من فيها؟ إدريس. أحسنت، جزاكم الله خير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن إدريس: ورفعناه مكانا عليا. يعني هو بيحكي للصحابة يقول لهم: أنا شفته فين؟ في السماء الرابعة. ويذكرهم بقى إيه؟ بالآية صلى الله عليه وسلم، متدبر صلى الله عليه وسلم. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فوجدني فإذا أنا بهارون عليه السلام. فقال هارون لما سلم عليه قال نفس ما قال إخوته. ثم لما صعد بعد ذلك السماء السادسة فوجد من؟ موسى عليه السلام. لما وجد موسى حصلت إيه قصة، وأختم بها ونكمل السماء بعد ذلك في اللقاء القادم إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما مررت ووجدت موسى فلما تجاوزته بكى. يعني أول ما عديت موسى بكى. فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. الله أكبر. شوفوا الهمة. هو حس أنه عانى مع بني إسرائيل، وكان مع معاه عدد من الأمم الناس اللي تجاوزت النهر عدد كبير. هو كان يظن إن هو بقى حاجة كبيرة أوي، خاصة كمان إن هو في السماء السادسة عليه السلام وكليم الرحمن. فلما رأى النبي وعلم بكى لهذا الأمر همة، سبحان الله. وهنيجي نتكلم إن شاء الله في هذا الأمر على ما الذي حدث في السماء السادسة، لأن في أمر آخر وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نتكلم عن السماء بعد ذلك ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم للجنة وهكذا. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.